إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن العطاس خروج أذى لو بقي في دماغ العبد لأهلكه، لكن أبخرة مؤذية يصرفها الله سبحانه وتعالى عن عبده ويخلص دماغه منها بهذا العطاس، ففيه راحة للعبد ونقاء ونظافة من هذا المؤذي الذي لو بقي لأضر بالإنسان وأمرضه. فالعطاس صحة وعافية، العطاس صحة وعافية وذهاب للأذى، فهو نعمة من نعم الله. ولهذا شرع للعاطس أن يحمد الله لأن حصلت له نعمة، استجدت له نعمة عطس، هذه النعمة العظيمة يذكر أنها منة من الله عليه فيحمد الله. يشرع للعاطس أن يقول على إثر عطاس الحمد لله، ويشرع لمن عنده إذا سمعه يحمد الله أن يشمته، أن يشمته إذا سمعه عطس وحمد الله قال له يرحمك الله، دعاء بالرحمة. وانظر سبحان الله كيف أن الإسلام يوجد هذه الرابطة العظيمة، أخوك إلى جنبك استجدت له نعمة وهي العطاس فحمد الله على هذه النعمة، وسمعته وهو يعطس ويحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة يرحمك الله، لأنك مسلم تذكر نعمة الله عليك وتحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة. ولهذا إذا لم يحمد الله لا يدعى له، لأنه حرم نفسه، فوت على نفسه هذا الخير. لكن إذا استذكر النعمة وحمد الله قال الحمد لله، يشرع للمسلم الذي إلى جواره وقد سمع أن يقول يرحمك الله، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه حمد، لأنه عطس حصلت له النعمة وحمد الله عليها، فيدعى له بالرحمة. والرحمة حصول الخير، الرحمة حصول الخير للعبد فيدعو له بذلك يرحمك الله. فيشرع لمن لا يشرع للعاطس إذا شمت أن يرد أيضا ويبادل الدعاء بالدعاء، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر الرابطة الوثيقة بين أهل الإسلام، عند العطاس انظر هذه الرابطة وهذا الدعاء المتبادل بينهم بالدعوات المباركة العظيمة، هذا يدعو بالرحمة وهذا يدعو بالهداية، يهديكم الله ويصلح بالكم، كم في هذا من الخير والبركة مما يظهر جمال الإسلام وحسنه.